يعني أي إنسان يموت الآن قبل أن تقسم التركة في ترتيب معين، أول شيء حق الميت هو نفسه اللي مات حقه. يمكن حنا عندنا الكويت بنعمل الحمد لله يعني المقبرة ببلاش، المغسل ببلاش، الكفن ببلاش إذا ما عندك كفن، حتى الطيب وهذا ببلاش إذا ما عندك. زين الأمور طيبة لله الحمد والمنة. في بعض البلاد لا، القبر أنت تشتريه، المغسل بفلوس، الكفن بفلوس، الحنوط والهذا بفلوس. طيب طيب من بيدفع الفلوس هذه؟ من يدفع الفلوس هذه؟ تؤخذ من التركة، تؤخذ من التركة. واحد مات ترك 100,000، نقول كم القبر؟ قال القبر 500 دينار، شيل 500 من 100,000. المغسل كم يبي؟ قال المغسل يبي 50 دينار، شيل 50 دينار. الكفن كم قيمته؟ والله 40 دينار، شيل 40 دينار. الطيب وهذا كم قيمته؟ 10 دنانير، شيل 10 دنانير. واضح؟ هذا من حقوق الميت، حقوق الميت حين يموت. فهنا يعزل حق الميت اللي هو المؤنة التجهيز والدفن، تعزل من رأس المال، ما يقول من رأس مرفوع، تأخذ من رأس المال. فهذه تسمى مؤنة التجهيز، مؤنة التجهيز. هذا أول حق يتعلق بالتركة. لو تبرع به واحد، واحد قال له كم ترى؟ قال 100,000، ورثته كله علي، القبر والمغسلات كله علي، انتهى الله خير، ماكو مشكلة. لكن القصد أنه لو صار مشحة، واحد يقول لا ماني دافع، يؤخذ من رأس التركة لقبره وكفنه ومغسله وحنوطه، يؤخذ من رأس مرفوع. إذن هذا أول شيء، مؤنة تجهيز الميت ودفنه.